بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا في هذه القراءة في صحيح مسلم إلى الكلام على القبلة للصائم، وأخذنا حديث عائشة في ذلك، أيضا مما رواه مسلم في هذا الباب. قال عن حفصة يعني أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. أيضا روى مسلم في هذا الباب عن أم سلمة أن عمر ابن أبي سلمة ابنها سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل هذه، يعني لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. هذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيل في الأحكام على أمهات المؤمنين، ولذلك فتعداد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الكثير من الأحكام التي تكون يعني بين الرجل وزوجته. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. يعني أنه خاف أن يكون هذا فيه نوع من الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل وهو صائم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه محل للقدوة في ذلك، فقال: أما إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. قال النووي رحمه الله: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. ثم ساق مسلم الرواية أو الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه يقص ويقول في قصصه: من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم. قال الراوي اللي هو عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر: فذكرت ذلك لعبد الرحمن ابن الحارث فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه، يعني أنكر أن يكون هذا الحكم ثابتا. قال: وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك. قال: فكلتهما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم، يعني غير احتلام. قالوا أن الاحتلام يعني هو تسليط الشيطان على النائم، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك. قال: ثم يصوم. قال: فانطلقنا حتى دخلنا على مروان، كان أمير المدينة مروان بن الحكم. قال: فذكر له ذلك عبد الرحمن، فقال مروان: عزمت عليك، يعني هذا الأمر لابد منه، إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول، يعني تبين له السنة في ذلك. قال: فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر، يعني أبو بكر الراوي، قال حاضر ذلك كله. قال: فذكر له عبد الرحمن، فقال أبو هريرة: أهما قالتاه يعني لك، يعني أم سلمة وعائشة قالتاه لك؟ قال: نعم. قال: هما أعلم. هنا التسليم، التسليم لمن هو أعلم. ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن عباس، يعني ماذا قلت أنت يا أبا هريرة؟ فقال: سمعت هذا من الفضل بن العباس. فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك، كان يعني قال: قلت لعبد الملك: أقالتها في رمضان؟ قال: كذلك كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. يعني هذا فيه الدلالة على أنه أن الإنسان لو أصبح وهو جنب فإنه يكمل الصوم، يعني لو نزع قبل الفجر فهو جنب، فما استطاع أن يغتسل، الوقت يكون ضيقا، فعندئذ يعني يصوم. وفي رواية أيضا عن عائشة وأم سلمة رواها مسلم: إن كان رسول الله ليصبح جنبا. هذه اللام يقال لام الفارقة، يعني حتى ما تكون إن كان تكون إن هذه نافية، فيفرقون بينها باللام، فيقولون: إن كان رسول الله لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. ثم بعد ذلك في نفس حديث عائشة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، يعني اللي قال هذا كان أبو يونس، أو أن الرجل قال هذا، فقال النبي يعني وأنا كذلك تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال يعني هذا الرجل، فقال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب، وصلي الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة بأحكام الاعتكاف، ثم بعد ذلك نكمل باقي أبواب مسلم رحمه الله تعالى، وصلي الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم.